ماشي. لا دلوقتي هنتظر شويه كده يعني دلوقتي، بس نشوف العدد هيبقى نظامه ايه، ننزل نشوف العدد كده ما شاء الله يعني. هنتظر يومين ثلاثه كده، وبعد كده ممكن انت خليك موجود من السبت الجاي. تمام، تعالى ربنا يسر يعني. نحب ان لك استمرار فوق مش كده؟ هتبدا 8 5. طيب ماشي، انت هات لي اسمك تمام المره الجايه والعنوان ماشي رقم التليفون المذاكره يعني السبت الجاي. ماشي عليكم، السلام عليكم. طيب ممكن بعد الدرس ماشي ان شاء الله. السلام عليكم، بكره ان شاء الله، بكره بعد العصر. السلام عليكم، بكره على اصول الايمان والفقه الميسر وال الأربعين النووية والتجويد. إن شاء الله. يوم الخميس امتحان القرآن إن شاء الله. لا دلوقتي مفيش تقديم دلوقتي، معلش يعني. لا هيبقى فيه ان شاء الله بس شويه كده. ايه نعمل بس نرتب الاسماء بتاعه الناس اللي قدمت اصلا، وبعد كده نبقى نفتح، لان احنا لسه ما عملناش حصر الاسماء. ايه قدمت الورق خلاص؟ بعد العصر ان شاء الله، كل يوم بعد العصر في اخر غزو ان شاء الله. هيبقى على حسب المنطقه. لا اي طلب، اي طلب. مقرر تنفيذي يعني من صوره صد للاخر. بالنسبة لمقرر القرآن، بالنسبة للتمهيدي من سورة صاد لآخر القرآن، هو كل سنة هيبقى 7 أجزاء ونصف. هنبدأ من تحت، هيبقى من أول سورة صاد لغاية آخر القرآن إن شاء الله. وبعد كده احنا طالعين بقى 7 أجزاء ونصف كل إيه؟ في كل سنة، يعني في سنة ثالثة إن شاء الله يكون ختم. السلام عليكم. لا شويه كده عشان بس ايه نخلص، وبعد كده نبدا نشوف الموضوع الاسئله شويه كده شويه. بس احنا قلنا هيبقى هنقسمها على مناطق، على مناطق بعد ما نجيب الكرنيهات هنقسمها على مناطق ونبدا نقرا.